بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كرمنا بني آدم، صدق الله العلي العظيم. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا كنز من لا كنز له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا جاري اللصيق. هذا مقطع من دعاء مشلول بديع، الداعي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: أنت ذخري، أنت سندي، أنت معتمدي، أنت عمادي، أنت ثقتي، أنت رجائي، أنت جاري، جاري اللصيق، أنت معي، أقرب إلي من حبل الوريد. ثم بعد ذلك يطلب من ربه: يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا رب البيت العتيق، يا رفيق يا شفيق. ماذا أريد؟ فكني من حلق المضيق، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق. عندي هم، عندي غم، عندي ضيق، فأسأل ربي أن يصرف عني، واصرف عني كل هم وغم وضيق. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، لابد أن يكون هناك سبب وسيلة لكي أكشف عن همي وغمي وضيقي. ما الوسيلة يا رب؟ عندنا وسائل عديدة، وابتغوا إليه الوسيلة. وسائل عديدة عندنا من رحمته الرحمانية ورحمته الرحيمية. الله الرحمن الرحيم، فبرحمانيته جعل وسائل، وبرحيميته أيضا جعل وسائل. فأنا عندي هم وغم، أريد الله سبحانه وتعالى يكشف همي وغمي، فما هي الوسيلة يا رب؟ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، من يكثر فإنه يزيل همه وغمه. أكو بعد؟ نعم، من يكون دائما على الوضوء متطهر فإنه يزال همه وغمه. أكو شيء أقرب من هذا؟ نعم، الرسول الأعظم في إحدى الغزوات صار في ضيق، فيتوجه إلى السماء. الرواية موجودة في بحار الأنوار، ومن باب التسامح في أدلة السنن لا يضر إذا كان سنده ضعيفا. فالرسول الأعظم يتوجه، وإذا به يسمع هاتف وهو جبرائيل بين السماء والأرض: نحن الآن قرأنا الدعاء، واكشف لي كل هم وغم وضيق. يا رب البيت العتيق، اكشف لي همي وغمي وضيقي. وإذا به الهاتف في السماء يقول نادي عليا نادي عليا. مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم واكشف عني كل هم وغم، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. صلوات. أنا زائر، زار الإمام الحسين، عندي هم وغم، أقولها اجتهادا، أجتهد في هذه المسألة. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في كتب كل المسلمين، ومنها الكتاب المعروف بصحيح البخاري، قال علي مني وأنا من علي، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي، علي مني وأنا من علي. وقال حسين مني وأنا من حسين. فإذا كان الهم والغم ينجلي بوسيلة بولاية أمير المؤمنين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب، لا شك ولا شبهة أنه ينجلي بالإمام الحسين روحي فداه. لذا نادي حسينا نادي حسينا، آية الغرائب تجده عونا لك في النوائب، سينجلي كل هم وغم. يا رب البيت العتيق اكشف عني كل هم وغم وضيق، سينجلي كل هم وغم ومحان بزيارتك يا حسين يا حسين يا حسين. الموضوع كما معنون على هذه اللافتة أنه سبحانه وتعالى يوم عرفة وعشية عرفة ينظر ويتجلى لزوار الإمام الحسين روحي فداه وعليه الصلاة والسلام، قبل أن ينظر إلى زوار بيته الحرام. سؤال: الآن هناك من يخالفنا ويقول شوفوا الشيعة الغلاة كيف يقولون أنه الإمام الحسين يعني زيارته أعظم من زيارة مكة المكرمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى زواره وينظر إلى زوار الإمام الحسين، كيف يكون ذلك؟ هذا السؤال. 6 أيام سأكون معكم إن شاء الله بحول الله وقوته أجيب عن هذا السؤال، طبعا يحتاج إلى مقدمات. قبل أن أدخل في صلب الموضوع أود أن أشير إلى موضوع مهم. بالأمس اليوم يوم شهادة الإمام الباقر روحي فداه، سيدي أحسن الله لك العزاء، المعزة هو صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن في عزاء الإمام الباقر. بالأمس الرادود سيد حسن كربلائي حفظه الله ورعاه آخر اللطم إيش قال؟ قال الحجاج يروحون إلى بيت الله الحرام ويلبون لبيك اللهم لبيك، ولكن نحن هنا نلبي ونقول لبيك يا حسين لبيك يا حسين. زين، الآن اعتقد أن هناك بعض الفضائيات المسمومة، طبعا لا أريد أن أتجاسر ولا أريد أن أستعمل كلمات جارحة، أنه خبث رذالة حقارة يستعملون بعض القنوات، أنا ما أستعمل هذه الكلمات، ولكن ما عندهم إنصاف، ما عندهم وجدان، حيث أنه يأخذون هذا المقطع أنه جمهور في صحن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كلهم يشيرون بأيديهم إلى إمام الحسين ويقولون لبيك يا حسين، وشوف الحجاج في بيت الله الحرام يقولون لبيك اللهم لبيك، وهذا هو الشرك، ويجعلون شنو؟ مشركين. والحال طبعا شو يسوون؟ الحقيقة أنه يأخذون ما يريدون أن يضربونه، بحيث أنه يقطعون أول الكلام ويقطعون آخر الكلام ويأخذون وسط الكلام ويراون المشاهد ويقول لك شوف هذول الشيعة. فأنا رأيت من التكليف الشرعي أنه أوضح هذه المسألة وأطلب من القنوات أن تكون منصفة، أنه عندما يتحدثون عنا أولا يتحدثون عن عقائدنا من عقائدنا ومنا، فليأخذون عقيدتنا من عندنا، وثانيا لا تأخذ النتيجة قبل أن تشوف المقدمات. النتيجة بعلم المنطق يحتاج إلى مقدمات صغرى وكبرى ونتيجة. احنا عندما نقول لبيك يا حسين عندنا مقدمات، عندنا برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نحن من الصادقين، نحن مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، نحن مع الصادقين، الأئمة هم الصادقون، نحن الصادقون، ورد في الحديث الشريف. فعندما نحن نقول شيئا حتما عندنا برهان وعندنا دليل قاطع ساطع وأننا على حق، هذا ما نعتقده، وإلا لا نفعل شيئا يكون باطنا، مستحيل. احنا ابناء الدليل، اينما مال نميل، احنا عندنا ادلتنا، عندنا برهاننا، عندنا حجتنا القاطعة، نحن اصحاب دليل اصحاب برهان. لكن من الانصاف انه لمن تحشي عني احشي كل كلماتي، احشي كل كلماتي حتى عني انا شخصيا. تجد انه في بعض الانترنت وفي بعض القنوات قطعوا كلامي على أنه هذا الكافر الزنديق الرافضي عادل العلوي يقول كذا، قطعوا كلامي، قطعوه من البداية ومن النهاية بأنه مشرك لأنه يقول يا علي يا علي يا علي. قرأت هذا وإذا به في إحدى السيديات من يشتهر الآن، مشهور يعني في الرياض وفي السعودية وفي مصر، جرائم الروافض، من جرائم الروافض. شفت جابوا لي الكاسيت وشفته، شفت على أنه مقطعين كلامي، أول كان برهان ودليل واحتجاج إلى أن وصلت إلى كلمة يا علي، أنه لماذا نحن نقول يا علي، وأنه من عين التوحيد وليس من الشرك. لكن الجماعة على كل حال لبيك يا حسين عندما نقول، والحجاج في مكة المكرمة يقولون لبيك اللهم لبيك. عندنا برهان على ذلك؟ نعم، أولا حجاجنا الحمد لله، حجاج الشيعة في كل العالم عندما يذهبون إلى الحرم الشريف المكي في طوافهم في مناسكهم كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذا أولا. وأما فلسفة ذلك، فلسفة لبيك اللهم لبيك، موضوع لطيف. طبعا أنا أحاول أنه يكون البحث بمنهج علمي وعليه مسحة عرفانية وطابع أخلاقي إن شاء الله، ويكون فيه فكر. أنا هدفي أنه نثقف أنفسنا، نثقف الناس، لأنه أعتقد أنه الشيعي لابد أن يكون أثقف الناس وأكثر أخلاقا، نكون زينا لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام، كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا شينا، في علمنا في فننا في اقتصادنا في سياستنا في صدقنا في حديثنا في كل شيء في قنواتنا، نحن نكون زينا إن شاء الله. وهذا عصر الظهور بالمعنى العام، كل هذا الله سبحانه وتعالى هيئه حتى أنه المجتمع والعالم كله يتهيأ إلى ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا أردتم أن تصلوا على محمد وآل محمد فبصوت عال صلوا على محمد وآل محمد. لبيك اللهم لبيك. من جت هذه؟ أولا بحث حلو. أولا هاي تفيد الحجاج إن شاء الله، كلكم تكونوا في المستقبل من حجاج بيت الله الحرام وتذكروني بهذا المقطع من البحث إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم، هذا بنص القرآن الكريم، خلق آدم في إحدى العوالم التي تكون قبل هذا العالم. هذا العالم يسمى الدنيا، دنيا مؤنث أدنى، أدنى أدنى مذكر ومؤنثه الدنيا، فلخساسة الدنيا سميت بالدنيا، يعني أدنى ودنيا. الأدنى قبل أكو شنو؟ داني، لأنه أدنى تفضيل فلابد أن يكون داني وهذا أدنى. الداني قبله يكون عاليا، لابد من عال. العالي قبله الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده. فهناك عوالم، عالم الأعلى، عالم العالي، عالم الداني، عالم الأدنى. في إحدى العوالم التي قبل هذه الدنيا يسمى بعالم الذر، عالم الذر سامعين، عالم الذر عند العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان يقول عبارة عن النشأة الإنسانية الأولى، باعتبار الآن نحن في النشأة الإنسانية الثانية، وقبل هذا العالم كانت الإنسانية الأولى. النشأة الإنسانية الأولى شن هي؟ النشأة الإنسانية الأولى وعالم الذر. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أخرج البشرية كلهم من أولاد آدم هابيل وقابيل إلى يوم القيامة، كل البشرية أخرجهم من ظهر آدم على شكل ذر. ذر إذا أريد نشبهه مثل النمل، نملة. فأخرج من صلب آدم كل البشرية في محشر في عالم يسمى بعالم الذر. ثم قال سبحانه وتعالى لكي يتم الحجة على خلقه، ولله الحجة البالغة، قال ألست بربكم؟ البشرية كلها قالت بلى. ألست بربكم آية قرآنية. ألست بربكم؟ قالوا بلى، كلهم قالوا بلى. زين، ملك الله سبحانه وتعالى أخذ هذه كلمة بلى منهم وأعطاه في فم ملك، قال له هذا يبقى عندك أمانة إلى يوم القيامة حتى أحتج على الخلق أني قد أتممت الحج عليهم، حيث أنهم خاطبتهم في عالم الذر ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا في القرآن الكريم وفي التفسير. في أحاديثنا، أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، معرفة زيادة على أنه ثم قال للخلق، لأنه أولا التوحيد ألست بربكم هذا توحيد، ثم بعد ذلك قال للخلق أليس محمد نبيكم؟ قالوا بلى، كل الخلق قالوا بلى. فأخذ هذا البلاء منهم وأعطاه إلى هذا الملك، هذه موجودة في رواياتنا، روايات معتبرة. ثم مرة ثالثة، لأنه التوحيد النبوة، بعد النبوة الإمامة والخلافة، قال أليس علي بن أبي طالب إمامكم وأميركم؟ قالوا بلى، كلهم قالوا بلى. أخذها أعطاه أمانة بهذا الملك في فم هذا الملك. ثم بعد ذلك، طبعا الآن ربما واحد يسمعني يقول لك هذا حكي ما وراء الطبيعة، وأحنا الآن نعيش الطبيعة، أنا نعيش بالدنيا، احكينا حكي دنيوي. لا، احنا كما نعيش في الدنيا نعتقد بعوالم اخرى من بعد هذه الدنيا، اكو اخرة. الدنيا مزرعة الاخرة، الدنيا دار ممر وليس دار مقر واستقرار. احنا عندنا دار قرار، دار استقرار وهو الاخرة. فاذا الدنيا ليست الا قنطرة، معبر، جسر، أيام قلائل نكون في الدنيا 60-70 سنة، ثم بعد ذلك الإنسان يكون أبدي مع أبدية الله سبحانه وتعالى، روحه روح أبدية. فحينئذ لابد من يعتقد بالآخرة يعتقد بالطبيعة وما وراء الطبيعة. من الذي يخبرنا عما وراء الطبيعة؟ من كان عنده ارتباط. من الذي عنده ارتباط؟ الأنبياء ثم الأوصياء، لأنهم هؤلاء الذين أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم بما يكون وما هو كائن وما هو سيكون، فأخبرهم بذلك الله سبحانه وتعالى، أعطاهم هذا العلم. حينئذ لما نتحدث عن هذه القضايا إنما نأخذ شرعيتها ونأخذ إصالتها وحجيتها ودليليتها من الأحاديث، لأنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أعرف بما في البيت، فيعرفون ما في هذا البيت وما وراء هذا البيت في هذه الطبيعة وما وراء هذه الطبيعة. فلذا عندما نتحدث حجتنا الأحاديث الشريفة المعتبرة الصادرة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ففي عالم الذر الله سبحانه وتعالى قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم أخذ بلى للنبي باعتبار خاتم الأنبياء، من يؤمن به يؤمن بكل الأنبياء، 124,000 نبي عندنا، فمن يؤمن بخاتمهم يؤمن بأولهم. فلذا قال بأنه أليس محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيكم؟ قالوا بلى. ثم بعد ذلك قال، لأنه الإمامة تنتهي، كل الأوصياء وكل الإمامة والخلافة تنتهي إلى 12 خليفة خلفاء الرسول الأعظم، إلى يوم القيامة سيكون هذا الدين، الدين الذي سيظهره الله على الأديان كلها، إنما يكون قائما هذا الدين ب12 خلفاء الرسول كلهم من قريش، ولا ينطبق هذا إلا على أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وهو الحق. فحينئذ قال أليس علي بن أبي طالب إمامكم؟ قالوا بلى. إلا أنه لما جاء الإنسان إلى هذه الدنيا نسى عالم الذر، نسى، لأنه الإنسان خلق من النسيان. ليش يقولون الإنسان خلق من النسيان؟ بهذا المعنى، أنا الآن ما أذكر بعالم الذر شكو، ما أذكر. طبعا بعض الأحيان تصير حالات أنه شفت مواقف تقول يا جماعة أنا هذا الموقف شايفه، أنا هذا المجلس في مكان شايفه، ما أدري بس أنا هذا المجلس شايفه، هذا في الواقع المجلس كان في عالم الذر، وأنت صار عندك ارتباطا ما بعالم الذر، لذا تتذكر شيئا منه فتقول أنا هذا المجلس شايفه. على كل حال لا أدخل في هذا الموضوع، موضوع مفصل. فالله سبحانه وتعالى في عالم الذر لما يأتي الإنسان في الدنيا ينسى، فيكفر بالله سبحانه وتعالى، فتجد هناك من يكفر بالتوحيد، يعني ينسى كلمة بلى. لذا الله سبحانه وتعالى يحتج عليه بهذا الملك، اسمعوها فنوصل للنتيجة حلوة النتيجة. فبعد ذلك من الناس من ينسى ويكفر بخاتم الأنبياء، مسيحي أفرض، يهودي، يكفر بخاتم الأنبياء. وبعد ذلك من الناس من يكفر بإمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لذا عندنا كفر توحيد، كفر نبوة، وكفر إمامة. كفر الإمامة يختلف عن كفر التوحيد وكفر النبوة، حيث أنه كفر التوحيد وكفر النبوة يوجب النجاسة، لكن كفر الإمامة لا يوجب النجاسة، وأنه يمكن أن يكون الإنسان مسلما يقول بالشهادتين ولكن يكفر. يكفر يعني شنو؟ يعني يستر الحق. كفران هنا معناه ستر، يستر الحق. علي مع الحق والحق مع علي، أينما دار يدور، وإذا به تجد جماعة من بعد رسول الله ستروا هذا الحق، كفروا بهذا الحق، كفروا بهذا المعنى، مو كفران توحيد حيث أنه يوجب النجاسة والخلود في النار، لا، إنما هو كفران نعمة، إنما هو كفران الولاية، إنما هو كفران الإمامة، بمعنى أنهم ستروا على الحقيقة والحق وهو أمير المؤمنين روحي فداه. زين، الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم إلى الأرض، أهبط آدم إلى الأرض، آدم اشتاق إلى الجنة، الله سبحانه وتعالى أرسل إليه هذا الملك على شكل حجر أرسله بواسطة جبرائيل، وهو الحجر الأسعد المسمى اليوم بالحجر الأسود. حجر الأسعد كان يسمى بالأسعد لشدة بياضه، بحيث نوره انتشر، وبمقدار انتشار نوره صارت المواقيت الخمسة. لكن من كثرة ما لمسه أيادي الكفار والمشركين وعباد الصنم، لمسوا هذا الحجر الأبيض الأسعد، انقلب إلى سواد وعرف بالحجر الأسود. نحن الإمامية والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، واقعا هذه نعمة عظيمة. نحن عندما نصل إلى الحجر الأسود نقول لبيك اللهم لبيك، ثم نرفع يدنا ونقول بسم الله الله أكبر، اشهد لنا بالموافاة، نخاطب الحجر لأن هذا الحجر يشهد علينا يوم القيامة، اشهد لنا بالموافاة، يعني نحن وفينا ما قلناه في عالم الذر بالنسبة إلى التوحيد لبيك اللهم لبيك، وبالنسبة إلى النبوة، وبالنسبة إلى الإمامة، نحن أتينا بالدين الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم. فأقول الحجر اشهد لي بالموافاة. فعندما أقول لبيك اللهم لبيك، هذه لبيك عند العرب لما يصيح لك واحد شو تقول له؟ تقول له نعم. إذا تريد تكرر النعم أبو فلان تقول له نعم نعم. عند العرب يقول لك التكرار مخل بالفصاحة، أنت رجل فصيح، لأنه العرب إنما لغتهم لغة فصيحة والتكرار مخل بالفصاحة، فلذا مو حلوة مرتين تقول نعم نعم. جابوا جابوا كلمة لبيك، لبيك عبارة عن نعم نعم، عندما تكرر النعم نعم نعم عوض نعم نعم يقولون لبيك، فكلمة لبيك يعني نعم نعم. خب نعم نعم لمن؟ لمن يناديك؟ من الذي ناداني؟ أولا الله سبحانه وتعالى ناداني في عالم الذر، قال ألست بربكم؟ أقول لبيك لبيك، نعم نعم، لبيك لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك. فإذا هذه التلبية جواب عما في عالم الذر، هذا أولا. ثانيا سبب الثاني، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما بنى الكعبة ورفع الكعبة من القواعد، زين، الله سبحانه وتعالى أمره على أنه نادي بالناس بالحج حتى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فنادي بالحج، فصعد على هذا الحجر اللي الآن مقام إبراهيم، صعد عليه وقال بكل صوته هلموا إلى الحاج هلموا، هسه من أكو؟ ما حد ما أكو، لكن هذه بها حكمة، هلموا إلى الحاج. لم يقل تعالوا إلى الحاج، يعني الحاضرين تعالوا للحج، اللي يكونوا في زمان تعالوا للحج، لا، قال هلموا، خاطب البشرية كلها، هلموا إلى الحاج هلموا إلى الحاج. ومن شدة الهتاف انطبع رجله على الحجر. الآن مقام إبراهيم لما تروحون إن شاء الله وشوفون ورايحين، والله يكرر إن شاء الله لكم الزيارة والحج والعمرة، تشوفون موضع إبراهيم الخليل. هذا مقام إبراهيم الخليل ترى من ذاك الزمان، ووقف عليه إبراهيم الخليل، طبعا عدة أسباب، هذه واحدة من أسبابها، وقف على الحجر ونادى هلموا للحج. فكل من قال في صلب الرجال، كل من قال في صلب الرجال لبيك جوابا لنداء إبراهيم الخليل لبيك، عند ذلك يوفق إلى الحج. والعجيب في الرواية عندنا أنه بعضنا عندما يجيب إبراهيم الخليل أو يجيب رب العالمين في عالم الذر، عندما قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، هاي الأولى بلى التوحيدية. منهم من كرر قالوا بلى بلى بلى بلى. في الأصلاط منهم من كرر قالوا بلى بلى بلى. يقال بمقدار ما يقول بلى يوفق إلى حج بيت الله الحرام، يعني 10 مرات قايل يروح 10 مرات، 20 مرة يروح 20 مرة، بمقدار ما قال بلى في جواب الله وفي جواب إبراهيم الخليل فإنه يوفق إلى زيارة بيت الله الحرام. طبعا الآن جيب ذهنك، إذا نحن اللي مراحين للحج يعني إحنا ما مجاوبين الله؟ لا، إحنا جاوبنا الله سبحانه وتعالى، وهو البلى الأولى. أنه قال ألست بربكم؟ قلنا بلى آمنا بالله. لكن البلى الثانية التي تكون مفتاح لحج بيت الله الحرام ربما الإنسان لم يوفق لها، وربما يوفق مرة عدة مرات فيوفق إلى زيارة بيت الله الحرام. السبب الثالث لبيك اللهم لبيك شنو؟ هذا ما ورد في أحاديث الرسول الأعظم، أنه الرسول لما عرج إلى السماء الله سبحانه وتعالى قال له يا أحمد، قال لبيك اللهم لبيك. فهاي لبيك اللهم لبيك من رسول الله، لما خاطبه سبحانه وتعالى في معراجه يا أحمد قال لبيك اللهم لبيك، قال يا أحمد ألم يجدك يتيما فآواه؟ قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فصار هذا الشعار الحاج، فعندما نحج بيت الله الحرام نقول لبيك اللهم لبيك. إذن لبيك اللهم لبيك أيها المسلمون من تسمعني، لبيك اللهم لبيك إنما هو جواب سبحانه وتعالى للحج، جواب إبراهيم الخليل للحج، جواب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحج. فنحن في حجنا نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نحن من الموحدين والحمد لله رب العالمين. وأما عندما نقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين عندما نقول لبيك إن معناته شنو؟ نعم نعم نعم نعم لأي شيء، لأنه الإمام الحسين في عاشوراء نادى صرخ لكل البشرية، كما أن آدم، كما أن إبراهيم، كما أن الأئمة، كما أن الأولياء، كما أن الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله، الإمام الحسين قام لنصرة دين الله. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني، فقام لنصرة دين الله. ثم صرخ في البشرية أنه أنا الذي نصرت دين الله، فهل من ناصر ينصرني؟ أنا الآن بقيت وحيدا، أنا في المعركة بقيت وحيدا فريدا، فهل من ناصر ينصرني؟ نحن نقول لبيك، لبيك يا حسين. إن لم يجبك بدني يا أبا عبد الله، إن لم يجبك بدني. أنا بذاك اليوم ما شنت، لكن يا أبا عبد الله على طول التاريخ آبائي أجدادي ذريتي إلى يوم الظهور وإلى يوم القيامة، أنا هذه الدعوة التي دعوتها في صحراء كربلاء في يوم عاشوراء، وكل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء أنا أقول لبيك يا حسين. إذن ما بيشرك، هذا عين التوحيد والله بنا عرف الله. نحن نقول لبيك اللهم لبيك في حجنا، وفي زياراتنا نقول لبيك يا حسين، إن لم يجبك بدني فأجابك قلبي، أجابك فكري، أجابك روحي، أجابك عيني، أجابك أذني، أنا أسمع صرختك، أبكي لمأتمك، لمصيبتك، أعيش مظلوميتك، أعيش أفكارك، أعيش دربك، أموت وأحيا على دربك يا حسين. فإذا عندما أقول لبيك يا حسين هذا ليس من الشرك، هذا إنما هو استجابة لدعوة الإمام الحسين. ومن لم يلبي دعوته فهو المشرك، من لم يلبي دعوة الإمام الحسين يعني لم ينصر دين الحسين، يعني لم ينصر دين جد الحسين، يعني لم ينصر دين الإسلام، ومن لم ينصر دين الإسلام كان مشركا. فمن لم يقل لبيك يا حسين في الواقع، في واقع أمره وباطنه واعتقاداته، سيكون هو المشرك. ولكن نحن بحمد الله نقول لبيك اللهم لبيك في حجنا في طوافنا، ونقول للحجر الأسعد اشهد لي بالموافاة، أنا وافيت، أنا وفيت بالتوحيد بالنبوة بالإمامة، ومع ذلك ألبي صرخة الإمام الحسين وأقول لبيك يا حسين. مع الأسف الوقت انتهى الظاهر، لكن بودي أنه أدخل في صلب الموضوع، هذا كله كان مقدمة وجواب عما حدث بالأمس، لأنه بعض الإخوة قالوا لي، لأن بعض الفضائيات كأنما تريد أن أو فعلت ذلك. ماذا قالوا؟ نعم، 10 دقائق لا بأس. ما أدري، قالوا شيخ بعرور، ما أدري شيخ طرقور، واحد قالوا على أنه على هالوزن، وزنا ومعنا، أنه يتهجم وأنه شيعة مشركين وفلان، وطلع ذن المقاطع الذي نقول لبيك يا حسين وأمثال ذلك. فأنا وددت أن أجيب على أنه نحن عقيدتنا الحمد لله عقيدة سليمة. يا ترى زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زواره، لماذا؟ قبل أن ينظر إلى زوار بيته، أولا خل نعرف قيمة عرفة، عظمة عرفة. عظمة عرفة، أذكر لكم رواية واحدة، الحج عرفة يعني كل مناسك الحج، طوافها ومحرماتها وإحرامها وتقصيرها وذبحها ومناها، كلها إنما جمع ولخص في يوم عرفة، من الزوال إلى الغروب الشرعي، أن تكون في عرفة، فكل ما كل من كان في عرفة يعني حج، وإلا كل أعمالك تجيبها ولم تدرك عرفة حجك باطل. لذا وقوف عرفة من أركان الحج. زين، فالحج عرفة. ورد في الحديث الصحيح عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه قال كل من كان في عرفة، عظيم، كل من كان في عرفة فإنه يغفر له جميع ذنوبه ويدخل الجنة. عجيب، قال حتى اليهودي والشاري. الشاري من هو؟ الشاري الخارجي. الخارجي من هو؟ الخارجي الذي قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ابن مجب لعنة الله عليه، هذا الخارجي. حتى هذا لو كان في عرفة فإن الله سبحانه وتعالى لو مات في عرفة، طبعا ما يوفق، الله سبحانه وتعالى يريد يبين عظمة عرفة، يقول حتى اليهودي لو كان في عرفة ومات في عرفة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويدخله الجنة. ليش؟ حتى يبين عظمة عرفة. طبعا هسه تقول لك الجماعة أيضا يروحون إلى عرفة، الجماعة لما يطلعون من عرفة يرجعون على ما كانوا عليه من دين آبائهم وأجدادهم، فإذا يرجعون مرة أخرى على ما كانوا من الضلال، علي مع الحق والحق مع علي وغيره يكون في ضلال، فحينئذ يرجعون إلى ضلالهم. لذا كل من بقي هناك فإن الله سبحانه وتعالى، ومات فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. هذه عرفة، روايات مفصلة عندنا عن عرفة، أسرار العرفة، حكمة عرفة، أسرار عجيبة وغريبة موجودة في عرفة. طبعا في مدرستنا عظمة عرفة، لماذا؟ الحج عرفة، وعرف عظمتها لماذا؟ لأنه في عرفة في كل عام في كل موسم يكون فيه قطب عالم الإمكان صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. لذا عظمة عرفة بولي الأمر، عظمة عرفة بحجة الله الأعظم، بولي الله الأعظم. دعنا، هذه عرفة، زوار عرفة يغفر لهم الذنوب جميعا. لكن الله سبحانه وتعالى يتجلى في الحديث الشريف، يتجلى، طبعا بكرة إن شاء الله أقرأ لكم الحديث مفصلا، أحاديث أنه كيف الله سبحانه وتعالى يتجلى، ما معنى يتجلى؟ فتجلى ربك للجبل وخر موسى صعقا، ما معنى التجلي الإلهي؟ أنه يتجلى لزوار الإمام الحسين ليلة عرفة قبل أن يتجلى لزوار بيته. والحديث الثاني أنه ينظر عشية عرفة، يعني يوم عرفة، هذه ليلة عرفة، يوم عرفة ينظر إلى زوار الإمام الحسين قبل أن ينظر إلى زوار بيته. لماذا؟ لأن الحسين عليه الصلاة والسلام هو عزيز الله. إذا واحد عنده عزيز، مثلا ابنك عزيزك وعنده ضيف، أنت هم عندك ضيف، بالله عليك، تهتم بضيفك أول أو تهتم بضيف ابنك؟ تقول لي يروح ما يوجه ابني، أول لازم أهتم بضيف ابني، ابني ما عنده أحد مثلا، أنا حوله، أنا قوته، أنا دعمه، أنا الذي أمده، فأنا الذي أمده، فحينئذ أداري أولا ضيوف ابني بعدين أرجع إلى ضيوفي. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عزيز الله، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كريم الله، لقد كرمنا بني آدم، الآية اللي قرأتها في صدر المجلس، لقد كرمنا بني آدم. احنا عندنا الكرامات أربع أقسام: كرامة بالمعنى الأعم يسموها الكرامة الإنسانية، كرامة بالمعنى العام زبدة الإنسانية، سلالة الإنسانية، وإصالة الإنسانية. كرامة إنسانية، زبدة إنسانية، سلالة إنسانية، وإصالة إنسانية، هذه الكلمات الأربعة والكرامات الأربعة. وأنه في زيارة عاشوراء، نحن نقول في زيارة عاشوراء نطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكرمني بمن؟ بالحسين عليه الصلاة والسلام، كما أكرمته. فنريد أن نعرف ما هي الكرامة الحسينية من الله، لأن الله سبحانه وتعالى اختص الإمام الحسين روحي فداه بخصائص امتاز به عن كل الخلق حتى عن الأنبياء والأولياء والأوصياء، مختص بالإمام الحسين. مختصات الإمام الحسين والكرامة الحسينية، أن جعل الله الشفاء في تربته، لا يجوز لك أن تأكل حمصايا من التراب حتى من قبر رسول الله، حتى من قبر أمير المؤمنين، لا يجوز لك إلا قبر الإمام الحسين روحي فداه. يجوز لك للاستشفاء أن تأكل، ما معنى ذلك؟ إن الله يستجيب الدعاء تحت قبته، جعل الأئمة في ولده، هذه خصائص حسينية، هذه كرامات حسينية. ومثل هذه الكرامات عندي عشرات، إلا أنه الوقت قد ضاقني. غدا إن شاء الله، طبعا إن شاء الله تخبرون الإخوان، وبمثل هذا المجلس العام العامر إن شاء الله، حتى من البداية أطرح أصل الموضوع، لا أنتظر كل الجمهور يأتي، من البداية أطرح أصل الموضوع إن شاء الله. وللحديث صلة. قبل يومين كنت في مجلس سماحة الخطيب البارع الشيخ جعفر إبراهيمي حفظه الله، نقل في القصة أنه أحد العلماء شاف واحد من العلماء قال له: هنيئا لك، أصبحت من الخطباء. قال له: شلون؟ قال: أنا شفت في عالم الرؤيا أنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بيده سجل، وهو سجل الخطباء، وقال: امسح اسم فلان، خطيب معروف، امسح اسمه واكتب اسم فلان. قال: سبحان الله، أنا لست خطيبا، إلا أنه أنا أيام محرم مع عيالي اشتريت مقتل، فقلت من عيالي أنا راح أقرأ لكم يوميا مقتل، قسم من المقتل، ونبكي لسيد الشهداء. سيد الشهداء كتبه في سجل الخطباء: سيدي مولاي، أنا لست خطيبا، ولكن جئت حتى تسجلني في دفتر الخطباء، لذا اسمحوا لي مقطع من المقتل أذكر، ما أعرف أنعى وأقرأ ما أعرف، لكن مقطع من المقتل أذكر، وإن شاء الله الدمعة تنزل ببركة الإمام روحي فداه. هذا المقطع راح أنقلكم وأنتم في كربلاء في نفس هذا المكان، أنقلكم إلى المخيمات، لكن مو هاي المخيمة العامرة الآن، لا، خيمة محروقة يوم العاشر وقت المغرب، الإمام الحسين مضرج بالدماء، الشهداء كلهم مضرجون بالدماء، أيتام، أرامل، إخوتنا، خواتنا، أيتام وأرامل، شقد 80 يتيم وأرملة، من التي تقوم بشؤون هؤلاء الأيتام والأرامل؟ زينة أم المصائب. زينة، اسمع اسمع، أنا سمعتها من خطيب، ما شفتها مكان، لكن سمعتها من خطيب، يقال زينة جاءوا بالماء مغرب، عطاشة، ما شاربين مي، صار كم يوم ما شاربين مي، ما أدري سامعين أنه أبا الفضل العباس لماذا طلب أن يبارز ويذهب إلى المعركة؟ لما قال الإمام الحسين، قال له: أنت علمي، أنت عميدي إذا تروح أن أنكسر، انكسر ظهري. قال سيدي قد ضاقت بي الدنيا ما أتحمل. ليش؟ يقولون جاء إلى الخيمة، خيمة الأطفال، شاف الأطفال شايلين هدومهم، وهاي القربة تنقط كانت، فمكان نقاط القربة قربة الماء أكو فد نوع من الرطوبة كأنما، فالأطفال خالين بطنهم على هالرطوبة، عسها أن هاي حرارة العطش يخف عندهم. لذا العباس لما رأى هذا الموقف قال ضاقت بي الدنيا بعد ما أتحمل، خلي أروح. زين، في يوم العاشر جابوا المي. شلون جابوا المي؟ جابوا المي تبعة الحراث، لمن ينطون؟ للأطفال يتامى. يقال أنه الماء أعطي لطفلة، ربما هي فاطمة الصغرى يتيمة الحسين، ما أدري سيدي، أنا هكذا أنقل، ربما أقول. يقال نطوا المي بيد الطفلة، الطفلة شافت المي، هذا الماء وهي عطشانة، ولكن أدارت بوجهها مشربة المي، تذكرت عطش أبيها الحسين عليه الصلاة والسلام. فيقال الطول الطفل الثاني، الثاني مشرب، انطول الثالث، الثالث مشرب، نطوا الماء إلى الكبار، النسوة الكبار، رباب، سكينة، مشربوا. جو إلى علي بن الحسين، قالوا هذول ما يجي يشربون الماء. فنظر إلى زينب، ليش؟ لأنه الأطفال لما كانوا يشوفون الماء ينظرون إلى زينب، يشوفون زينب شنو موقفها، تأذن لا تأذن، شنو يقام. لا حول ولا قوة. يا أبا عبد الله سامعني يا جدا، سامعني، أنت أمرتنا أن نذكر مصائبكم. يقال كانوا يشوفون الأطفال زينب شنو دورها شو يسوون، وإذا أبي علي بن الحسين ينظر إلى زينب يقول لها عمتاه اشربي، إن لم تشربي لم يشرب الأطفال، تذول الأطفال ما راح يشربوا الماء، يموتون عطشا، اشربي حتى الأطفال يشربون. وإذا أبي أخذ زينب الماء، ما أدري حال زينب الآن شلون تأخذ الماء وترى الماء وتذكر عطش أخيها وإخوتها، يا ترى هل تشرب الماء؟ لا أدري، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، يمكن بس هالبيت حافظاني بس ساعدوني، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا، نذر على لئن عهده لا زرع أن طريق خطى في ريحانا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، ساعة استجابة الدعاء، أيام عرفة بجوار الإمام الحسين، ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. أصحاب الحوائج، كثير من الإخوان قالوا عندنا مرضى، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نقرأ هذه الآية لقضاء الحوائج ولتعجيل فرج مولانا صاحب الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء. إلهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق علم الإنسان.